بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دمعة الزهد فوق خدك خرسا، ووزيب الفؤاد يحدث جرسا. أنت من أنت يا محب، وماذا في حناياك هل تحملت مسا؟ ما لهذه الدموع، ما لك صب، حالكم مأتم وقد كان عرسا. شامة الزهد فوق في محياك سارت قصة، تطمس الحكايات طمسا. لاطفوني هددتهم، هددوني بالمنايا، لاطفت حتى أحس. أركبوني نزلت أركب عزمي، أنزلوني ركبت في الحق نفسا. أطرد الموت مقدما فيولي، والمنايا أجتاحها وهي نأسة. قد بكت غربة الرمال وقالت يا أبا ذر لا تخف وتأسى. قد بكت غربة الرمال وقالت يا أبا ذر لا تخف وتأسى. قلت لا خوف، لم أزل في شباب من يقيني، ما مت حتى أدست. أنا عاهدت صاحبي وخليلي صلى الله عليه وسلم، أنا عاهدت صاحبي وخليلي، وتلقنت من أماليه درسا. لوحوا بالكنوز، راموا محالا، وأروني تلك الدنانير ملسا. كلها لا أريد، فكوا عناني، أطلقوا مهجتي فرأسي أقسى. واتركوني أذوب في كل قلب، أغرس الحب في حناياه غرسا. أجتني كل روضة بدموعي، وأبث الأزهار في الروض همسا. هذه مقطوعة من قصيدة أبو ذر في القرن الخامس عشر، وهو صاحبنا هذه الليلة، وهو ربان الرحلة، وهو أستاذ القصة وبطلها. وسوف نجلس معه أكثر من ساعة لنسمع أخباره، ولننذر عليكم أسراره، ولنربط بينه وبين حياتنا الآن في عصر الكمبيوتر. فما علاقة هذا الرجل الصحابي المجاهد الزاهد الذي مات في الصحراء بهذا الجهاز الذي اكتشف في هذا العصر؟ ثلاث مسائل. أولها، هل تثقف الإنسان يوم اكتشف الكمبيوتر؟ هل تثقفت روحه؟ هل أسرقت نفسه؟ هل تجلى خاطره؟ هل زاد نوره لأنه اكتشف الكمبيوتر والمكبر والكهرباء والطائرة والصاروخ والثلاجة والبرادة أم لا؟ والجواب لا. إن الذين اكتشفوا هذه الأمور يشكون من ضيق الصدر، ومن القلق، ومن الاضطراب، ومن المرض، ومن التشنج، ومن الانتحار. في صحيفة الظهيرة يوم الخميس الماضي قبل أمس، الافتتاحية، طبيب يعالج من السرطان قتل نفسه. يقولون كان يداوي الناس ثم أخذ الخنجر وذبح نفسه لأنه ضاق خاطره. فمع هذا العلم والاكتشاف أتى الانتحار، وأتى القلق، وأتى الزهق. قلق وزهق ما عاشه أبو ذر، وما وجده أبو ذر. كان صدره فسيحة على خبز وعلى خيمة ومع قطيع من الماعز، لكن عنده أثمن من الطائرة ومن الصاروخ ومن الكمبيوتر. إذن يقول سبحانه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال كذلك أفدت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هل خطر لمن اكتشف الكمبيوتر أن الله سوف يجمع الأولين والآخرين اليوم لا ريب فيه؟ هل خطر له أن هناك جنة وحسابا وميزانا وكوثرا؟ هل سمع في حياته أن هناك نعيما ورؤية لله؟ لا، أسعد البشرية وأشقى نفسه. هل خطر وهل تذكر من اكتشف الكهرباء أن الله عز وجل سوف يبرز للناس يوم القيامة: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين؟ هذا إيمان بالمادة، إيمان مقطوع مكسور. ولذلك انبهر بعض الناس ممن اكتشف هذه الاكتشافات ونسوا أنهم نسوا مصيرهم، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. ثانيا، كان من الوسائل التي أريد أن أربط بينها وبين عنوان المحاضرة، وقد سبق في محاضرة الأسبوع الماضي من باب التنبيه أن عنوانها الممتاز في مناقب الشيخ عبد العزيز بن باز، وعشنا مع هذا الرجل العصري الذي نور الله قلبه يوم فقد بصره. المسألة الثانية هنا، هل تغير الإنسان باكتشافه؟ هل أكل أكثر مما يأكل؟ هل رأى في الحياة متعا أكثر مما مراها أبو ذر؟ أما عاش ذاك 60 وهذا 60؟ أما مات ذاك ومات هذا؟ أما ذاق هذا الماء وذاك الماء؟ ولكن المصير عند الله. ثالثا، هل السعادة التي بحث عنها الإنسان وجدها؟ أنا قلت هل يمر بالصحابي مثل ما يمر الآن بالمكتشف أو المخترع الأوروبي أو الفرنسي أو الأمريكي أو الياباني من القلق والاضطراب والحيرة والزهق والأمراض النفسية؟ هل وجد هذا؟ لا، كان أبو ذر سعيدا. وما هو أكل أبي ذر؟ لم يسكن فلة، ولم يركب سيارة، ولم ينتقي طائرة، وما كان عنده ثلاجة ولا برادة ولا سخانة ولا كهرباء ولا ماء، قصدي ماء مبرد أو ماء مثلج، إنما كان هذا متاعه، متاعه شملة وكثرة خبز وقربة معلقة وصفة وعصا. دخلوا عليه وهو في مرض الموت، قالوا أين متاعك؟ قال هذا. فوجدوا شملة يكتفي بشيء منها ويفرش لضيفه ويرتديها في المنام، ووجدوا صحفة يغتسل فيها ويأكل فيها طعامه ويقرب فيها ماء وقربة وعصا. قالوا وأين بقية المتاع؟ قال إن رسولي وحبيبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أن أمامي عقبة سعود وأنه لا يجتازها إلا المخف. أمامنا عقبة المخف فيها يصعد، وهي عقبة الآخرة الحساب. هم المقلون الذين أكثروا إلا إذا لم يسرفوا أو يقتروا، والمال فتنة ولا عبرة بالسراس، بل هو ابتلاء. لو كان في الماء الافتخار لم يرى آل الرسول والصحابي فقراء. هذا الشيخ حافظ يدبج لك كلاما بديعا، زاهد جيزان وعالم جيزان، يقول خذ واضح الحل ودع مكسبها مخافة المحذور، يا من فقها واذهب بدنياك وأكثر الأمل، واجعل لوجه الله أجمع الأمل، وزهرة الدنيا بها لا تفتتن ولا تغرنك وكن من منفطن. فالله فالله لو علمت ما وراءك لما ضحكت ولا أكثرت البكاء. أعرف رجلا زاهدا عابدا في قرية في جهة نجد، له مزرعة وله بعض الغنم، ومن مسجده إلى بيته عنده المصحف، ويتنفل ويصوم ويعبد الله في سعادة ما سمع بها الناس وفي نور من الله، كلامه يقودك إلى الجنة. يقولون يقوم قبل الفجر ساعتين وهمه القرآن، إن مات فإلى جنة إن شاء الله، وإن عاش عاش سعيدا. لم يأتيه القلق من الحسود على الحدود، ولا من التهديدات الدولية، ولا من القوات في الخليج، وإنما يعيش القرآن وطريق الجنة والصيام والاستغفار وقليل الخلطة بالناس، لا يسمع غيبة ولا تمر به السياسات السياحية ولا كلمة الدولار ولا التضخم المالي ولا قلة الموارد الغذائية ولا مشكلة تلوث البيئة ولا غير ذلك. وعندنا تاجر في البلاد عمل عملية في مستشفى في جدة، تاجر شهير مليار، وجدوا أن عنده الأطباء أن عنده سوء تغذية، ووجدوا أن معه 12 الفسقة، وسئل أنه كان يتغدى غدا خفيفا، كان يتغدى فولا وجبنا، والناس يتغدون لحما ورزا. الفقراء الآن الواحد منهم ربما ضحى بدجاجتين في الغداء صمتا، ولكن هؤلاء أهل رؤوس الأموال أكثر الناس قلقا. وبإمكانكم ودائم حيلكم على هذا الكتاب، قال كارنيجي يقول إن أكثر الناس قلقا هم أهل رؤوس الأموال، لأنه دائم يفتح السجلات وعنده تلفونان يتصل بهما، ولا يأتي أهله إلا في ظلام أو في بعد واحدة أو الثانية ليلا فينام، ثم يصحو متأخرا. فعملية كأنه مبرمج يجمع ويخطي ويسجل ويكتب ويتصل ونسي نفسه حتى أصيب بسوء التغذية. ولو علم أن المال القليل وما ريت السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. وكان يقول أحد الصالحين: ماء وخبز وظل ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي إن قلت أني مقل. ودخلوا على عالم من علماء العراق فوجدوه يفطر في الصباح وإذا ما عنده في البيت شيء، عنده خبز وزيتون وماء. قالوا: هذا طعامك الدهر؟ قال: الحمد لله، زيتون من زيتون الشام، انظر شكر النعمة، وماء من ماء بدلة، وخبز من خبز العراق، فمن أنعم مني من الناس أو في الناس. يعني أن السعادة ليست في هذا التطور الذي يعيش الإنسان. وكم رأينا من الناس من باستطاعته أن يغير في اليوم سيارة، باستطاعته أن يركب كل يوم سيارة غير الأخرى، ولكن تجد وجهه معقودا عليه من الغضب والحزن، ما الله به عليه. وعلمنا وتيقنا أنه والله من أراد السعادة فلن يجدها إلا في طاعة المولى وفي العمل الصالح وفي النور الذي أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام. بحثوا عن السعادة في المنصب، وكان أعظم منصب في الدنيا منصب فرعون، ولكن قتله منصبه. الذي أدخله البحر منصبه، الذي دفدكه تحت الماء منصبه. وقارون بحث عن الماء المال وجمع المال وأصبح أغنى رجل في العالم. مهما حاول الناس الآن أن يتقدموا في جمع الأموال لا يستطيعون أن يصلوا إلى قارون، وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني المجموعة من الرجال لا يحملون المفتاح، فكيف بالخزينة والباب؟ إذا أرادوا أن يفتحوا أتى ثمان يحملون المفتاح، فكيف ما وراء الباب؟ كان كالجبال من الذهب، وهذا لا تملكها الدول ولا الشعوب، ومع ذلك كان سبب فقره وخزيه ماله. وقال ولما قال سبحانه: وخسفنا به، فخسفنا به وبداره الأرض، الميزانية بيت المال معه. والشرف رد أبا جهل وألحقه بالخاسرين. صاحبنا هذه الليلة عجيب، وفي حياتي طرح وفيها غرائب وفيها ما يذهب، وأنا اخترت عمدا لنعيش معه قليلا ونسمع لآرائه في الحياة. قبل ما يقارب 20 سنة لما دخل هذا المجرم ستالين، كما تعرفون هو كون دولته من قبل في عهد لينين، وأتوا بحثوا ونقروا في الإسلام ليجدوا ولو رأي عالم يوافقهم في رأيهم الاشتراك في الاقتصاد، فوجدوا أن أبا ذر يوافقهم، فألفوا كتابا روسيا، وعليه أبو ذر على الكتاب المجلد سيخ كبير باللغة الروسية ويحمل عصا وما على رأس شيء، وقالوا زعيم الاشتراكية في العالم أبو ذر. والسبب في ذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه حمل الآية، فهم قوله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال: ما دام أن الله تهدد من كنز الذهب والفضة إذا فلا يحل لك ولا يجوز لك أن تدخر شيئا من المال أبدا. يعني على رأي أبي ذر إذا جاءك آخر الشهر راتب وأنفقت أعطيت أطفالك المدرسة وشريت الدفاتر والخبز والطعام فما بقي فوزعه في الناس، وهذا مذهب الاشتراكية. لكن اسمع الفارق، وهو خطأ، الصحابة خطأوه، قالوا: لا، المقصد زكي مالك، زكي ذهبك، زكي فضتك، لأنك إذا زكيت فليس بكنز. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المرأة أتؤدين زكاته؟ قالت: نعم. قال: فليس بكنز. فالمال الذي تزكيه ليس بكنز. ففهم أبو ذر رضي الله عنه أرضاه أن المال يوم يدخر سواء زكي أو لم يزك أنه حرام بل يشاع في الناس. فتلقفوا هذه الكلمة وحيوا أبا ذر. وترى خالد محمد خالد في كتاب رجال حول الرسول هو لا يزال حيا، وهو مصري كما تعرفون، مفكر وفيه خير كثير، لكنه كان قبل يؤمن بالمادية الجدلية، وكان قبل فيه لوثة، ثم هداه الله وكتبت عنه مجتمع قبل أكثر من 12 سنة ومجدته بعودته إلى الله، لكنه لدغ بكلمة في ترجمة أبي ذر في كتاب رجال حول الرسول، وأشار حتى يقول أظن الكادحين أنهم يؤيدون أبا ذر. كلمة الكادحين أتت من موسكو. الكادحين طبقة في بعض البلاد العربية دخلت السعودية، كان الناس مسترزقون أو مسترزقين، وكانوا يقصفون الأعناق ويصيدون الأسماك ويشتغلون والشعب يتحرك وكانوا في رخاء. فأتت السعودية تحت مظلة نصرة المستضعفين ونصرة الكادحين، يا شعوب الأرض يا مستضعف الأرض توحدوا أو كذا. فلما أتوا سلفوا أموال الناس الأغنياء وتركوا الفقراء بلا عمل، وأغلقت دور الرعاية ودور اليد العاملة، وما وجد الناس فقورا للعمل، فجلسوا في بيوتهم. حج أحدهم في مكة فقابله أحد العلماء، قال كيف الوضع في بلادكم وضع الكادحين؟ قال القائل بطحوه والتاجر كدحوه. وهذا هو المنهج، فإنها تفلس. ولذلك لما أتى ضربة شوف الآن قال أفلست الشيوعية، ما يصح هذا نظام خطأ، أصبح فقير. تصور الدول العربية تعطيه الآن مال، دولة عظمى روسيا، دولة عظمى لكن في عالم العسكرية عندها قوات تدمر العالم، لكن في عالم الاقتصاد منهارة تماما. أصبحت الدول العربية تمد روسيا الآن بالملايين وإن لم تنقذها. وأوروبا قبل البارحة كما سمعت في أخبار لندن أرسلت لها ما يقارب 1,000,000,000 دولار غير الحبوب لتنقذ الشعب ميت. أنا أشتغل إلى آخر الشهر وأنت نائم في البيت وتأخذ براتبي، أحفر في البطاطس 3 أشهر فإذا أنتجت أتقاسم أنا وياك. في أي شريعة، في أي عقل، في أي منهج بالحياة؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأتى الآن غربة شوف عارضهم. وفي كتاب البروستريكا يعني إعادة البناء، إعادة البناء، أعاد بناه وقال هذه ما تصلح، ولكن ما عنده وقت ويخاف أن يزحزحوه. وبدت الجمهوريات الإسلامية تنفصل كما علمتم، وسوف يبقى جمهورية الأصل روسيا فحسب، وبعد سنوات سوف تصبح روسيا مثل بقية الدول ليست عظمى. وتتعدى الآن ألمانيا تجتاحها بخطوات وفرنسا، وهذا لا يهمنا في شيء. ولكن صاحبنا أتى بنظرية أخطأ فيها ونقول غفر الله له وما نقصت من قدره وليس معصوما. والصحابي قد يخطئ والعالم قد يزل في مسألة ومع ذلك يبقى مسكرما شريفا. كيف عرف أبو ذر الإسلام؟ كان في الصحراء في غفار، وغفار قبيلة فدائية مهاجمة تهاجم الحجاج وتختلف ما عندهم من أموال وتقتحم المنازل، يعني بمفهوم العصر كانوا إرهابيين، لا يقصي خاطئ ولا يمشي ماشي من الشام إلى مكة إلا اعترضوا غفار. حتى كانت المرأة تجس طفلها فإذا بكى عليها قالت خذوه يا غفار، يعني اسرقوه كلوه، هذا مقصودها. من هذه القبيلة ذاك الرجل سمع أن هناك في مكة رجلا يدعو إلى لا إله إلا الله، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من غار إلى غار، تطوي الدياجير مثل الفجر في ألق تروي الفيافي كمثل السلسل الجاري، الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما أطفأت فيك ضوء النور والنار، أنت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحها مليون جبار. هذا الرجل أتى من الغار يقول لا إله إلا الله، وبعد 25 سنة وإلى أسبانيا تدخل معه في الغار، والسند وتركستان وبخارى وثلاثة أرباع الدنيا. فأبو ذر كان يرعى في الصحراء بدوي رضي الله عنه وأرضاه، فسمع قالوا في مكة رجل يدعو إلى الله. والإنسان يحب الاكتشاف، يحب الاطلاع. طفلك الآن إذا أتيت له بآلة وأصبح يتحدث قال ما اسم هذا المسمار كذا، وتبقى معه ليلة كاملة وأنت تسمي له كل غرض، من اتصل بك، ما اسمه، ما اسم هذا، ما اسم ذاك، فيحب الاطلاع. قال لأخيه اذهب إلى هذا الرجل الذي في مكة وانظر ماذا يدعو إليه حتى نرى. فركب أخوه يقول يسمى أنيس، ركب على الناقة ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يظهر أن أنيس كان مستعجل يريد يأخذ من رؤوس الشجر، الأخبار ما يتفصلها. جاء وكفار قريش هيئوا وزارة إعلام متنقلة في أنحاء مكة، كل ما أتى داخل قال عن صباحا يا أخ العرب ماذا تريد؟ قال أريد محمدا. قالوا مجنون ساحر. قال في أمان الله. رجع قالوا مجنون ساحر. وكانوا يرشون الناس. أتى الأعسى شاعر نجد يريد أن يسلم ويدخل في دين الله، أتى بقصيدة رنانة طنانة يقول فيها: ألم تغتنب عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عادت سليم مسهدا، شباب وشيب، اسمع الشعر، شباب وشيب وافتقار ولذة، فلله هذا الدهر كيف تردده، فآليت لا أرثي لها من سلالة. يقول أقسمت أني أترك الناقة تمشي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فآليت لا أرثي لها من سلالة ولا من حفا حتى تزور محمدا، متى ما تناخي عند باب ابن هاشم سراحي وتلقي من فواضله يدا، إذا أنت لم ترحل بزاد من السقى، ولا كيف بعد المؤت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد لما كان أرصده. هو من الشعراء العالميين، واقترب بهذه القصيدة يريد حي عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو لقيه، لكن قضاء الله. فلقيه أبو سفيان وهو مشرك، قال بسم الله إلى أين يا الأعشاء؟ قال إلى محمد. قال ما عندك؟ قال امتدحه بقصيدة. قال كم تظن أنه يعطيك من المال؟ قال 100 ناقة، يعني صنف الجائزة. قال خذ 100 ناقة. فأخذها فعاد، فلما وصل إلى ديراب نكسته ناقة فمات كافرا. كان كفار قريش يرصدون الطرق، يسمى هذا الحظر الإعلامي، لا يصل إنسان إلا الغزو، حتى يقول أحدهم خائف الطفيل بن عمرو الدوسي يقول وضعت القطن في أذني حتى لا أسمع شيء، وقصته أخرى. فوصل أخو أبي ذر إلى مكة فقالوا احذر الساحر، احذر الكاهر، احذر المجنون. قال ماذا يدعو له؟ قالوا مجنون. يدعو لماذا؟ قال مجنون. قالوا مجنون. فرجع. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ فرجع إلى أخيه قال رجل يقول مجنون أو ساحر أو كاهن يدعو إلى شيء وردوه قومه. قال أبو ذر ما قضيت ما في نفسي، والمثل العام يقول ما قضى لي حاجة في المثال، يعني ما أن أصفتني. فقال فعليك بالغنم، ومثل ما يقول أنا أتيك بخبره. فركب الناقة ودخل مكة، وكان ذكيا يريد يسمى الباحث عن الحقيقة، يريد أن يصل إلى الرجل، يريد أن يسمع. ولذلك احذروا من وكالة يقولون، يعني بعض الناس يأتيك بقصة، قلت من أخبرك حفظ الله؟ قال يقولون هذا كذب. وهذا يعني تصنيف الآراء على هذه المنقولات خطأ، وتهز شخصية الإنسان. بئس مطية الرجل زعمه يقول عليه الصلاة والسلام. لا، قالوا وقلنا ليست كلمة، قيل وقال ممنوعة في الشرع. وبعض الشباب يأتيك وبعض الأخوة يأتيك يقول حدثني شخص أنه وقع قصة مريبة مدهشة، فنذهب إلى ذاك، من حدثك؟ قال حدثني شاب، ونذهب إلى الشاب قال حدثني شاب، حتى يضيع السند معظم. فهذا ما يصلح، لا بد أن يكون السند قوي. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر كل أولئك كان عنهم مسؤولا. دخل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه مكة، ولما وصل الحرم وفقه الله بعلي بن أبي طالب، حياه الله، حيا الله علي، وسوف يكون لنا ليلة مع أبي الحسن لا تغرب نجومها. علي هذا محبوب، لكن نحبه الحب القدسي الطاهر الذي يقربنا منه إلى الله ويجلسنا معه في الجنة. كان علي ذاك الوقت شاب يتوكل، أبوه شيخ أبو طالب لكن رفض الإسلام، لكن هذا الشاب الحي يقول العقاد في كلمة معناها، قال إن في قصة علي سلوة للمنكوبين في الحياة، وسلوة للصابرين على طريق الجهاد، وسلوة للعلماء المضطهدين، وسلوة للمجاهدين الذين يريدون الحق، وسلوة للمستضعفين في الأرض. وجد أبا ذر حيا، قال من أين أتيت أخا العرب؟ أول تعارف. قال جيت ألتبس هذا الرجل، قال تعال معي. فأدخله عنده فأعطاه زبيب، لم يكن عندهم أكل جاهز هناك ولا شيء، عندهم خبز وزبيب وماء، وفتح الدنيا. ولما نحن أصبحنا نموت في غرف الباطنية لم نفتح شيئا، وهذا أمر معلوم، فإن المستشفى الآن فيه 7 غرف للباطنية ونصف غرفة للحنجرة، وما سمعنا بأحد مات من الحنجرة، لكن من الناس ماتوا من الباطنية كبارا وصغارا، فنسأل الله أن يجمعنا بهم في دار الكرامة، وأن يثيبهم على ما قدموا من الجهاد. المقصد أعطاه جديد قال كن كافر. قال أين هذا؟ أين هذا الرجل الذي يدعى أنه نبي؟ يدعي أنه نبي. قال أنا أنزل أنا وياك إلى الحرم، علي رضي الله عنه، فإذا صادفت أنا أو وافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف أتظاهر أني أصلح أو أخطف نعلي، فهو الرجل الذي أمامي فسلم عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يظهر بين الناس ليس شخصا عاديا حتى في مظهره، يعني يقول أنس والله الذي لا إله إلا هو لقد نظرت إلى البدر ليلة 14 وإلى وجه صلى الله عليه وسلم لوجه أجمل من القمر ليلة 14. وقال أبو هريرة كان الشمس تجري في وجهه حتى يقول سيد قطب أنه مهيأ حتى جسمانية ليقود العالم. يقول ابن رواحة لما رأى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخبر. معروف عليه من الهابة والجلالة والملاحة والنور والجمال، سبحان من صوره فأحسن تصويره، جميل أدعج العينين شديد سواد المشافر هذه بياضه مشوب بثمرة تؤثر فيها أي أدنى شيء، حتى إذا وضع أصابعه أثرت في وجهه كأنه يخرج من ديمات، ما كأنه خرج من مكة أرض الكحولة وأرض الجفاف والجذب، لا مهيئ ليقود العالم. قال إذا نزلت ووافقت فأتظاهر بإصلاح نعلي فتقدم وسلم عليه. فنزل علي، لماذا علي؟ يخاف من الاستخبارات، لأن كفار قريش ملاحقين بالعيون يقولون هذا اللي يدلل الناس على محمد، شوف اللي جاب لنا واحد اليوم اضربه، وهذا جاهزين هناك فرقة للضرب وفرقة للعطف والدف وفرقة للمصارعة وفرقة للملاكمة وامتلا مجهزين. والرسول صلى الله عليه وسلم يشهد هذه المناظر كل يوم صلى الله عليه وسلم، يرى الأصنام ما كسرها لأنه يريد أن يكسرها من العقول أولا، ويأتون إليه صلى الله عليه وسلم يريدون اغتياله ويحميها الله عز وجل، يأتي ملك الجبال يقول أطلق عليهم الأخشبين، قال لا إني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك بالله شيئا، يدلون عقبه ويسيل الدم فينسح الدم ويسكت ويصبر، فيقول ملك الجبال أدكدك عليهم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فيقول الله وإنك لعلى خلق عظيم. كيف تتحمل؟ من يستطيع أن يعيش معك؟ كيف تمسك أعصابك أمام هذا الهيجان؟ الإنسان منا الآن على متر من الأرض ذابح. أنا أعرف بعض الناس يحمل مسدس يقول يذبحها ويذبحني هذا اليوم، وتجد ما ميزاق ولا ضربة ولا سكة، وهو لو أتى بهود فر في كامل. المقصد وصل إليه، لكني نسيت كيف وصل إليه. وقف علي رضي الله عنه يصف نعله فتقدم وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف أنه هو، قال عم صباحا يا أخا العرب، هذه تحية الجاهلية، ما كانوا يعرفون السلام عليكم. الذي أتى بالسلام محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أتى ببسم الله محمد، الذي أتى بالحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أتى بالله أكبر محمد صلى الله عليه وسلم، علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. عم صباحا، يقول أمر القيس ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمل من كان في العصر الخالي، وهل يعمل إلا سعيدا منعما قليل الهموم لا يبيس بأوجالي. وهي قصيدة رائعة بديعة لكنه هو جاهلي يقود الشعراء إلى النار. قال عم صباحا يا أخ العرب، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو جالس، قال إن الله أبدلني بتحية خير من تحيتك. قال ما هي؟ قال السلام عليكم ورحمة الله. قال السلام عليكم ورحمة الله. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فجلس وأتى هذا اللقاء الحار واسمع الحوار، فقال صلى الله عليه وسلم، يبدأ هو صلى الله عليه وسلم، وهذا من لطفه ومن حسنه ومن خلقه البديع، يقول سبحانه قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول كيف دخلت إلى قلوب العرب؟ العربي قبل الإسلام عقله جاف خشب، من يكلم الخشب؟ سيفه معه يذبح أخاه، لا يفهم، لا طهارة، لا فكر، لا أدب، لا رقي، لا احترام. كيف ألفت بين قلوب الناس؟ وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فكان من هدي يسأل القادم، وهذا من حسن الكرم، إذا أتاك ضيف وجلس يسأله كيف حالكم، كيف أهلكم، جاءكم أمطار، إما أن تسكت وتضرب عن الكلام لهذه المصيبة التي ألمت بك فلن يفاتحك وسوف يستأذن منك أو يتوب ما يعود لك مرة ثانية. أحادث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديد. وما الخصب للأضياف أن يكثر القراء، ولكنما وجه الكريم خطيب. فقال: من الرجل؟ قال: أبو ذر. قال: ممن؟ قال: من غفار. فتبسم عليه الصلاة والسلام تبسم الطموح للمستقبل والنظر إلى هذا الرجل ولهذه الأمة. يحاصر في مكة، لا جندي ولا حارس ولا معه مؤيدون، معه شيخ هو أبو بكر، ومعه غلام علي، ومعه مولى زيد بن حارثة، ومعه امرأة خديجة أربعة. هذه حصيلة الدعوة. ويأتي وهو على الصفا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيضحك كفار قريش ويمتثل بعض من بعض، قالوا رحمة للعالمين، وما استطاع يمنع نفسه. ولكن والله اجتاحهم، وبعد 10 سنوات أو أكثر دخل والعصا بيده ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فتتنكس الأصنام، وفتح الدنيا وفتح المعمورة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. قال صلى الله عليه وسلم: من الرجل؟ قال: من غفار. فتبسم صلى الله عليه وسلم ونظر في السماء: وما لغفار؟ كفار قريش يلحدون عند البيت ثامرا تهجرون، يشربون الخمر عند الحجر الأسود، يكفرون بالله، يحاربون لا إله إلا الله، ويأتي هذا من غفار سلبت الحجاج وسرقت العرب يأتي يسلم. قال صلى الله عليه وسلم ويتلفت: إن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال أبو ذر: من أنت؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من أرسلك؟ قال: الله. قال: إلى من أرسلك؟ قال: إلى الناس. قال: بماذا أرسلك؟ انظر الأسئلة الحية الرائعة البديعة. لم يسألوا عن نسبه، ولا متى ولد، ولا بطاقتك الشخصية لو سمحت، ولا كم متى تزوجت، ولا كم عندك من طفل. 3 أسئلة: من أنت؟ رسول. من أرسلك؟ الله. إلى من أرسلك؟ إلى الناس. أو 4: بماذا أرسلك؟ بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. قال: أسمعني من هذا الكلام الذي عندك. هذا العرب أمة ذكية تحفظ الشعر، تعرف الخطر، يعرفون السحر والكهانة، يعرفون كل شيء. قال: أسمعني من الكلام الذي عندك. فابتدأ صلى الله عليه وسلم ينطلق، وأتى عليه بصورة وهي مختلفة عند أهل العلم. منهم من يقول أنه ابتدأ يرسل عليه بصوته الجميل الأخخاد، وإذا كان المرسل عليه الصلاة والسلام هو الرسول فكفى به. قاف، كفى به. قاف والقرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أبو ذر يعرف الكلام، يدخل الكلام في قلبه، يطارد نفسه، ويدخل في كل ذرة من جسمه، ووصل النور إلى عقله. ويستمر صلى الله عليه وسلم قال: قف، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وقال أبو ذر: والله لا أقومن فأنادي جهل عند الصفا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقم. لا، يخاف عليه، لأنه متهيئون الناس حول الحرم. فرفض وقام، قال: يا معشر قريش، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فما انتهى من كلامي إلا وإذا هم يطوقونه فضربوه حتى أصبح مطوحا في الأرض. هذه النتيجة، لا تنفي سبيل الله، وإذا دمه يسير واغمي عليه ورش بالماء. قال العباس لكفار قريش: ويلكم، هذا الذي في طريق مكة إلى الشام بإمكانه وقومه وكما قال أن يعطل قافلتكم. فتورعوا خوفا من الحصار الاقتصادي ومن الحظر البحري الذي تعرفونه، وتوقفوا. ولما توقفوا رجع أبو ذر وعاد إلى غفار، فجمع قومه، كان شديدا بذات الله، قويا متحمسا مندفعا، عنده عاطفة جياسة أحيانا تنضبط وأحيانا ما تنضبط. فجمع امرأته وقال: جسمي من جسمك حرام، وهدمي من هدمك حرام، ودمي من دمك حرام، حتى تؤمني بالله. قال: كيف أؤمن؟ فعلمها فآمنت، وعلم أهله فآمن، وجمع قوما تحت شجرة كبيرة فأخبرهم بهذا فآمنوا جميعا. ثم أتى بموكب من النور شق الظلام كمثل السلسل الجاري يمر به إلى المدينة. وقد انتقل صلى الله عليه وسلم بدعوته وكون العاصمة في المدينة، انتقل من مكة إلى المدينة يرسل النور من المدينة حيا على هواء المحبين مباشرة. فحياه صلى الله عليه وسلم وقام. يقول أحدنا، أظن خالد، محمد خالد، يقول: قام الصحابة يظنون هناك جيش، أن هناك جيش يريد أن يغزو المدينة. الغبار ينقاد من السماء، والأمة أقبلت وما دروا، وهي قبيلة غفار أتى يقودها أبو ذر، يدخل بها في الدين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا. قام صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة بعضهم خاف وفزع أخذوا الخبر بعضهم لبس السلاح لماذا هذه القبيلة تدخل هذا الدخول. سألوا قالوا أبو ذر دخل مسلما وحياه عليه الصلاة والسلام. وكان يقولون بعض أهل السير يقول هو التفت الرسول صلى الله عليه وسلم وعيونه تدمع قال عرفتني يا رسول الله؟ قال نعم عرفتك لأن لقاء واحد عرف في الدين. يقول أنت عرفتني؟ قال نعم عرفتك. وما له لا أعرف محبيه وما لو لا أعرف أبنائه وتلاميذه عليه الصلاة والسلام. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت يد البيضاء. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ ويدخل أبو ذر الدين وله مواقف أذكر بعضها لأن الوقت يحاصرنا. منها أعظم حديث لأهل الشام يرويه أبو ذر وما أعلم في السيرة أكثر أو في الأحاديث النبوية أكثر تأثيرا من هذا الحديث رواه مسلم والإمام أحمد والترمذي وهو قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم بينكم فلا تظالموا يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموا يطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسون يكسكم يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا كانوا على أسقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم فيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يكفينا شرفا أن نراه هذا الحديث أبو ذر كان إذا حدث به يقول يقوم على كوكبه من جلالة الحديث. هذا الحديث من كلام حديث القدسي رائع يصل إلى القلوب. وكان الراوي عنه أبو مسلم الخولاني وقيل أبو إدريس وهو صحيح يجثو على ركبتيه إذا أراد أن يحدث. قال الإمام أحمد ليس لأهل الشام أشرف من هذا الحديث. حديث شريف عظيم يرويه أبو ذر للناس وكان إذا أراد أن يستفتح خطبته يقوم على ركبه ويذكره للناس ويرسله للقلوب ويحيي به الأرواح. أبو ذر وبلال هناك قصة وقعت لأبي ذر مع بلال. جلس الصحابة يتشاورون وقائدهم خالد بن الوليد في معركة فتكلم بلال رضي الله عنه وتعرف أنه أسوأ لكنه منادي السماء بلال حبيبنا. وكان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلال صوت الحق بلال الذي رفع الصوت الخالد الله أكبر الله أكبر والله جعله سيدا من السادات وله قصر في الجنة. فتكلم قاطع أبا ذر فقال أبو ذر تقاطعني يا ابن السوداء؟ سبحان الله أين هل ظل فكره؟ هل ضاع عقله رضي الله عنه؟ لماذا هذا الكلام؟ وهل الله عز وجل يحاسب الناس على الألوان؟ وهل عندنا تمييز عنصري؟ وهل نحن نعود إلى الأنساب؟ وترى يا أيها الإخوة عند هذه المسألة ترى من الأخطاء التي في مجتمعاتنا أقولها وهي كلمة أهل العلم وهي ما يوافق كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله عليه وسلم أنها حرام الطبقية في المجتمع وأنها تخالف الكتاب والسنة. قضية قبيلي وغير قبيلي قضية الذين يقولون هذا خط كذا وهذا خط كذا هؤلاء يتزوجون من هؤلاء وهؤلاء يتزوجون من هؤلاء هذا حرام ومنكر وهي مما يخدش وجه ديننا وهي يجري بنا أمام الأمم وأمام الشعوب وأمام الدول الأخرى وأمام الديانات خطأ. هذه موجودة في المناطق عندنا وكأن الناس مجمعون عليها ويرضون بها وصنف الأسر أسرة قبيلة وأسرة غير قبيلة موالي وأشراف ويسمونها بالمفهوم السادد الرخيص الحقير، هذا خط 110 وهذا خط 220. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بلال هذا تزوج قرشية أخت عبد الرحمن بن عوف هالة رضي الله عنها، والشرف لعبد الرحمن بن عوف. ويقول عمر بقي علي مسألة، وددت أني زوجت بلال إحدى بناتي، لله درك يا فاروق الدنيا ويا فاروق التاريخ. يقول لا زال في قلبي حسرة، وددت أني تشرفت وزوجت هذا الرجل العظيم التاريخ الأزل. يقول خالد محمد خالد بلال يعرفه مسلم الصين ومسلم اليابان ومسلم السودان ومسلم العراق والمغرب وكل مسلم على وجه الأرض، الأطفال يعرفون بلال. فيقول يا ابن السوداء، قال بلال والله لأرفعنك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. لماذا الانتهاك الأعراق؟ لماذا ذكر الألوان؟ أنحن في جنوب إفريقيا أو في إسرائيل؟ نحن في المدينة. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره، فانتقع وجهه عليه الصلاة والسلام واحمر وتأثر كثيرا. ودخل أبو ذر المذنب دائم خائف، دخل يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فسلمت عليه، فوالله ما علمت هل رد عليه السلام أم لا من الغضب. والتفت إلى اسمه عليه السلام مؤنبا ومؤدبا وغضوبا، قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. بقي فيك رواسب من الجاهلية. أنا جيت عن مفهوم الحال والكلام لسان الحال، أنا جيت أطمس الجاهلية، جيت أمحو هذه الوثنية التخلف، جيت أقسم رأس الرجعية، جيت نور العقول وأحرر الأبدان والأفكار، جيت أدعو إلى تحرير الإنسان وإخاء الإنسان مع الإنسان، لا طبقية ولا تمييز عنصري ولا دم ولا لغة ولا لون. جيت بلافتة لا إله إلا الله، فبلال يدخل الجنة وأبو جهل سيد قريش يدخل النار، وصهيب الرومي المولى يدخل الجنة وفرعون في النار. ما هناك فخر إذا افتخرت بآباء بهم كرم، نعم صدقت، ولكن بئس ما ولدي. فندم أبو ذر وبكى وقال يا رسول الله على كبر سني؟ يقول في جهلي على كبر سني؟ قال نعم. ثم خرج أبو ذر، فمر بلال فوضع أبو ذر رأسه في الأرض على التراب وقال لا أرفع رأسي حتى تطعه بقدمك أنت الكريم. فبكى أبو بلال واحتضن أبا ذر من على التراب وعانقه وتباكي وقال والله لا أطعك برجلي، إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اسمع لأبي تمام شاعر الإبداع، يقول في الإخاء إن كيد مضطرف الإخاء، هذه قصة أبي ذر وبلال، إن كيد مضطرف الإخاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تارجي، أو يختلف معه الغمام فماؤنا، أو يختلف معه الوصال فماؤنا، عذب تحدر من غمام واحد. ما هناك سوداني ومصري وسعودي ويمني وكويتي ومغربي وباكستاني، لا، ما دمنا رفعنا لا إله إلا الله ولا ذكة إياك نعبد وإياك نستعين فكلنا سواسية وأعظمنا المستقيم. أو يخترق ماء المصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يخترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. ويصلح أبو ذر رضي الله عنه وينتبه لنفسه في هذا الجانب وتستمر في الحياة. ويولي الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة الإمارة، بعض الناس يصلح الإمارة، يصلح المنصب، يصلح الوظيفة، وبعض الناس ولو كان صالحا لو رأى شاتين ضيعها صراحة، يعني لا يعرف حتى الدبابيس ربما تضيع من مكتبه. ويقول عمر اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر ومن ضعف المؤمن. يعني أحيانا ليس مقصودي الطاقة فقط في الصلاح، لابد من الصلاح مع القوة مع الفهم مع الإدراك.

يعني ناس دافع عن الجاهلية، بل من عقيدتي ومن أصل قولي لا إله إلا الله أن أهاجم الجاهلية وأن أغير عليها، والذي يمجد الجاهلية لابد أن يؤدب ويوقف عند حده، مثل بعض الناس يدعو إلى العربية القومية العربية عرب عرب فقط ويفسر بقية المسلمين عن العرب. لا، قضيتنا كبرى، قضية الدنيا، قضية لا إله إلا الله، قضية المعمورة. أو بعضهم يدعو إلى وطنية وليس ما لا وطنية في الإسلام، ندعو إلى لا إله إلا الله لينتصر دين الله في الأرض، هذا هو الصحيح. يقول بعض الأخوة يقول نريد درس يهم الصحوه وكذا، هو درس الشباب القادم هم الصحوه ان شاء الله، يتحدث عن طلب العلم عندهم، عن الادب عندهم، عن مسلك الدعوه، عن مسلك الامر المعروف، اتصالهم بالعلماء، السكينه في حياتهم، الغيره التي يحملونها، العواطف الجياشه، كل هذه سوف نتكلم عنها ان شاء الله بحول الله الواحد الاحد. ماذا تنصحون به لتقوى الله عز وجل؟ ويعيد الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم و سبق الحديث. يقول أنا أدخر كل شهر 60 شهريا، كل شهر 60 ريال شهريا، فما حكمها؟ 60 ريال ليست 60 شهريا. أحد الناس من الأخيار قام يعظ الناس فأتى يتحدث عن حديث 99، يقول من سبح لله 33 دبر الصلاة وحمد الله 33 وكبر الله 33، قال هذه كلها 99 ريال، لأن قلبه معلق بالريالات. هذا فيه زكاه أيها الأخوة، إذا حان عليه الحول وبلغ النصاب وحال عليه الحول تزكيه. نعم. ما حكم تخصص الفيزياء؟ لا بأس به، ونرحب بك إذا كنت مصليا مؤمنا تحمل إياك نعبد وإياك نستعين تحمل لا إله إلا الله، أنت تكون محبوبا وقريبا من الله إذا درست الفيزياء ونفعت المسلمين من الفيزياء، لأن الإسلام فقط ليس فتوى، الإسلام فيزياء وكيمياء، وتكون طيارا وطبيبا ومهندسا لكن موحد، مثل كثير من الأطباء عندنا والفيزيائيين موجودين والكيميائيين والمهندسين أمام يعرفهم والأساتذة الأخيار والنابغين، هؤلاء نقبل على رؤوسهم وندعو لهم بالسجود ونسأل الله أن ينصر بهم الدين. فزد من طلبك للعلم وأنت مأجور ومشكور على ما فعلت. وأحد الأخوة سامحه الله هاجمني برسالة في الأسبوع الماضي يقول إنك تهجمت على الجغرافيا بدون حق، وأظن أنه نقل له الخبر ما حضر، لكنه حضر في الأسبوع الثاني ينفتن، وجاء معه رسالة حارة فغفر الله له. والواجب أنه يتلطف أو يسأل أو ماذا أريد أنا، ويسمع الشريط، وأنا ما أهاجم الجغرافيا فإنه لا ينقذ الوضوء إن شاء الله. أنا رأيت بعض الذين يدرس الجغرافيا يصلون الجمعة، أحد الأخوة يرمز وما الداعي ترمز لي بالطاف عين كاف. أصل عندنا لا يعني ما نحتاج إلى أن تحسب الأسماء في الأسئلة ولا الرموز، لأن الرموز هذا يظن أنها خطيرة، مثل رمز الإرهابيين في العالم يقول حا ميم طاء أغلق الباب، فتجد بعض الرموز الآن يقول من ميم حا صاء صاء امرأتي حاضت 3 أيام، ما الحكم؟ ولماذا ترمز؟ ما في خطر الحمد لله، أمر سهل أو ذكر صاحب المغني ما في خطورة. أفضل الدعاء الله من يسألك العفو والعافية، نعم من أفضل الدعاء. يقول بعض الناس إذا قلت السلام عليكم قال مرحبا، هذا ما تجزي، لابد يقول عليكم السلام ورحمة الله أو يجد وبركاته، مرحبا تجي بعد، حياك الله بعد، صباح الخير بعد، كيف حالكم بعد، هذه لابد رد التحية بمثل أو بأحسن منها. يقول إذا قلت لا إله إلا الله ينظر إليك بعض الأشخاص ويستهزئ بك ولا يولي له اهتمام، فكيف يكون حالة هذا الشخص؟ المستهزئ يجوز على فجوره وعلى انحرافه والعياذ بالله، لكن كذلك على الإنسان يكون بصيرا حتى لا يستحدث الألسن عليه والعيون. يعني أحيانا يجلس مثلا 4 في مجلس وهم يتحدثون في قضية وساكتين، فيقوم حدهم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله كل حين، يبقى عاديا من الناس. يعني تجد بعض الناس من بدأ في الهداية يريد أن يثير الانتباه، يعني مثل بعض الشباب تجده يأخذ عمامة، يعني عندنا السائد هنا أن نلبس هذا الغتر أو البوار كلها والحمد لله فيها ساعات، ومن لم يلبس غتره ومن يلبس عمامة أو طرقوش، لكن السائد عندنا فيأتي أحد يلبس عمامة يقول يا أخي لما ألبس مثل هذا، قال لا كذا السنة، قلنا جزاك الله خير، لكن السنة بابها وسيع، والدين ليس في يعني قصدي ليس في سنة مخصصة لا تلبس إلا هو، وقد لبس بعض السلف لكن تجلب الأنظار،